أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صليت قيام الليل في أول الليل هل يكتب لي صلاة القيام؟ لأني لا أثق بنفسي بالقيام في آخر الليل، وإذا لم يجز فماذا أفعل؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. قيام الليل يبدأ من بعد الفراغ من صلاة الفجر، من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل. فإذا صلى العبد صلاة العشاء فإنه يقوم الليل من بعد صلاة العشاء، فيكون هذا القيام قياما لأول الليل. فإذا انتظر حتى ذهب الثلث ودخل في النصف في الثلث الأوسط فهذا قيام لوسط الليل، وإذا انتظر إلى آخر الليل فهذا قيام لآخر الليل وهو الثلث الأخير. فقيام الليل الاحتياط فيه أن يقوم لمن لا يثق ويخاف أن النوم يغلبه أن يقوم أول الليل، وإذا قام أول الليل فهو على خير ويعتبر قائما لليل. ولذلك يوصى المسلم دائما بعد صلاة العشاء أن يجتهد قدر استطاعته أن يصلي ما كتب الله له، وأن يحرص على ذلك، وأن لا يلتفت إلى النفس المخذلة والشيطان الذي يصرفه عن الخير فيقول له انتظر أو إن شاء الله تقوم آخر الليل، إلا إذا كان واثقا من نفسه أو مر غلب على ظني أنه سيقوم. أما إذا كان لا يثق فيعود نفسه دائما بعد صلاة العشاء إذا دخل بيته أن يستفتح فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، وسيجد في هذه الصلاة من الخير والبركة ما لم يخطر له على بال، يحاول ولا يترك ذلك مهما استطاع. حتى إن بعض الأخيار ابتدأ بهذه الطريقة وكان مبتلا بزيارة الضيوف، فكان إذا غاب عن ضيفه وجهز شيئا من الطعام أو الشراب قام يصلي حتى يفرغ الطعام والشراب، ثم ذهب إلى ضيفه وأطعمه وسقاه، لأنه يحس أن هذا هو الذي من أجله خلق. منذ طلوع الشمس إلى غروبها وأنت مع الخلق، والإنسان يبيع ويشتري ويلهو بهذه الدنيا، ما يستطيع أن يجعل لربه بضع ساعات قليلة، وهذه الساعات القليلة الله أغنى ما يكون عنك وأنت أفقر ما تكون إليها. ثم هذه السويعات القليلة لو تعلم كم لك فيها من الأجر والخير والبر في دينك ودنياك وآخرتك لما تركتها، ولو كنت تعلم أنه إذا ضمك اللحد وأسدت في قبرك وجعلت في لحدك كم تجد من خيرات وبركات هذه الدقائق اليسيرة التي تصليها من الليلة تجتهد. ما عليك من الناس، ما عليك من فلان وعلان، كم يسر الإنسان مع الضيوف وكم يجامل وأنت ضيف على رب العالمين، تبث إليه أحزانك بدل أن تجلس وتشتكي همومك إلى الخلق. جرب صلي بعد العشاء. قال بعض الناس: كنت كثير الشكوى وأنا لا أعلم حتى وفقني الله بمن نصحني بهذا، فأصبحت إذا صليت بعد العشاء كل ما أجده في يومي وكل ما أجده، إن وجدت خيرا أثنيت على الله، وإن وجدت غير ذلك بذلت أحزاني واشتكيت إلى ربي. والعجيب أن ذلك الذي كنت أفعله مع الناس من الشكوى والمسكنة إذا فعلت أقل القليل منه بين يدي أرحم الراحمين رحمني وعجل لي بالفرج. فكيف لو أن الإنسان تفكر وتدبر في عظيم رحمة الله؟ والله لو تعلم رحمة الله بك ولطفه بك ما استطعت أن تترك لحظة دون أن تكون بين يديه ساجدا أو قائما أو راكعا أو تاليا لكتابه ترجو رحمته. الخير كل الخير في هذا الأمر الصلاة. يقولنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما يكون من العبد ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الأظلم. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يحيي موات قلوبنا. تبدأ رحمك الله من بعد صلاة العشاء، إلى صلاة الفجر كله من قيام الليل. والسنة والأفضل أنه إذا بقي السدس الأخير وهو السحر أن تتفرغ فيه للاستغفار، بكثرة الاستغفار لك ولوالديك وللمسلمين، لأن الله أثنى عن المستغفرين بالأسحار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، فإذا دخل السحر تكون قد انتهيت من قيامك. هذا هو الأكمل، أن تقوم آخر الليل ودونه أوسطه ودونه أن تقوم أوله. وثق ثقة تامة أن لله فتوحات وخيرات وبركات، فمن الناس من استفتح بأول الليل حتى قاده إلى آخر الليل، ومنهم من استفتح أول الليل بالجزء وانتهى فتح الله عليه بثمانية أجزاء من الثلث الآخر من الليل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نعوذ بك من شر الغفلة ونعوذ بك من الحرمان. اللهم اجعلنا أوفر عبادك حظا في كل وخير وبر، في كل خير ورحمة وبركة تنزلها على خلقك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.